قال رحمه الله: وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشان أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدما، والتزم التعليق قبل نفيما، وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم. تقدم معنى التعليق وتقدم معنى كذلك الإلغاء، وأن مما اختصت به أفعال القلوب من الأحكام التعليق والإلغاء. وتقدم معنى التعليق، تقدم معنى التعليق ومعنى الإلغاء، وأن الإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا لتوسط العامل أو تأخره، والإلغاء والتعليق هو إبطال العامل أو إبطال العمل في اللفظ دون المحل لمجيء ما له الصدارة في الكلام بعد العامل، لمجيء ما له الصدارة في الكلام بعد العامل، لأن ما له الصدارة في الكلام يمنع ما قبله في العمل فيما بعده، فلا يعمل فيما بعده لمجيء ما له الصدارة، هذا خلاص يحول بين المتقدم وبين المتأخر، فلا يعمل المتقدم في المتأخر. طيب، وذكر هنا رحمه الله تعالى حكم التعليق وحكم الإلغاء وسبب التعليق وسبب الإلغاء. فقال في حكم التعليق أو في حكم الإلغاء: وجوز الإلغاء. فنستفيد من هذه العبارة أن الإلغاء المتقدم الذي ذكره من خصائص أفعال القلوب حاشا هب وتعلم، هذا جائز وليس بواجب، وإنما هو جائز. ثم ذكر سببه فقال: لا في الابتداء. وجوز الإلغاء لا في الابتداء. فنستفيد من ذلك أن الإلغاء جائز إذا لم يتقدم العامل على المعمولين، إذا لم يتقدم العامل على المعمولين. وأما إذا تقدم العامل على المعمولين وأتى في ابتداء الكلام فلا يصلح الإلغاء في هذه الحالة، فيجب الإعمال، فتقول: ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، لأن الناظم يقول: وجوز الإلغاء لا في الابتداء، أي إذا لم يأتي العامل أولا. أما إذا جاء أولا فيجب الإعمال، فتقول: ظننت زيدا عالما، يجب الإعمال ولا يجوز غير هذا، وإنما يقول: وجوز الإلغاء لا في الابتداء. نستفيد من قوله لا في الابتداء ومن مفهوم قوله لا في الابتداء أن الإلغاء جائز إذا توسط العامل أو تأخر، لأن هذا يشمله قوله لا في الابتداء عند توسطه وعند تأخره، فقوله لا في الابتداء مفهومه، وهو يستفاد منه أمران: الأمر الأول إذا توسط هذا ليس في الابتداء، وكذلك أيضا إذا تأخر أيضا ليس في الابتداء، ومعنى قوله في الابتداء أي أنه يكون قبل المعمولين، هذا في الابتداء. وأما إذا توسط: زيد ظننت قائم، هذا ليس في الابتداء لأنه مسبوق بمعمول وهو زيد. وكذلك إذا تأخر: زيد قائم ظننت، هذا أيضا ليس في الابتداء. فالإلغاء يجوز إذا لم يأتي العامل في الابتداء، أي إذا لم يتقدم العامل المعمولين، فإذا يشمل قوله لا في الابتداء التوسط والتأخر، فيلغى العامل إذا توسط بين المعمولين أو تأخر عنهما. مثال توسطه: زيد ظننت قائم. عندك يا أنور، عرب: زيد ظننت قائم. نعم نعم، فعل فاعل وهو ملغي، قائم خبر. الشاهد أن الإلغاء أن ظننت هنا هذا العامل ألغي لتوسطه. أبا عمر: زيد قائم ظننت. نعم أحسنت، نفسه مبتدأ وخبر، وظننت هنا ملغي لأنه تأخر. عبد اللطيف: أبي الأراجيزي يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيزي خلت اللؤم والخور. أبي الأراجيزي يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلط اللؤم والخور. شاهد أن العامل هنا هو الغية لتوسطه، المعمول الأول في الأراجيز أبي الأراجيز أبن اللؤم، وفي الأراجيز خلط اللؤم والخور، والعامل الثاني اللؤم والخور معطوف عليه هنا، فلتوسط هنا أهمل، فقال في الأراجيز خلط اللؤم والخور، فأهمل العامل هنا لتوسطه. إلى هنا واضح عبارات الناظم، وجوز الإلغاء. ماذا استفيد من هذا؟ أن حكم الإلغاء جائز وليس بواجب، لا في الابتداء، أن الإلغاء يكون إذا لم يتقدم العامل على معموليه، ويفهم من ذلك أن له صورتان أو أن له صورتين، الصورة الأولى إذا توسط، والصورة الثانية إذا تأخر، لأنه يشملهما قوله لا في الابتداء، وأما عند وجوده أو عند الإتيان به في الابتداء فيمتنع الإلغاء ويجب الإعمال، فتقول ظننت زيدا قائما، ولا يجوز ظننت زيد قائم. إن جاء شيء من كلام العربي يوهم ذلك، أي يوهم الإلغاء مع ابتداء العامل، فقال الناظم نعامله على وجهين، نخرجه على وجهين ونؤوله على تأويلين، فقال ونوي ضمير الشان أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم. فيقول الناظم إن جاء شيء مما منعناه مما تقدم وذكرناه لك أن الإلغاء إنما جائز عند التقدم، طيب إذا سمع شيء من كلام العرب وقد سمع إلغاء العامل في ظاهره مع تقدمه، فكيف نتعامل معه؟ قال نخرجه على تخرجين، هذا الذي يوهم من كلام العرب أن فيه إلغاء العامل مع تقدمه، نخرجه ونؤوله على تأويلين. التأويل الأول تنوي ضمير الشأن، تنوي ضمير الشأن، والتأويل الثاني تنوي لام الابتداء، مثل قول الشاعر كذاك أدبت حتى صار من خلقي، أني رأيت ملاك، أني رأيت ملاك شيمة الأدب، أني رأيت ملاك شيمة الأدب. فهنا ظاهر هذا البيت ما ترى أن العامل ألغي مع تقدمه ومع إتيانه في ابتداء الكلام، ونحن قلنا يمتنع ذلك على الصحيح من أقوال النحاة وقول البصريين، يمتنع إلغاء العامل إذا تقدم، وإنما يقول الناظم مجوز الإلغاء لا في الابتداء، إنما يجوز الإلغاء إذا لم يأتي العامل في ابتداء الكلام قبل معموليه ويسبق معموليه في الذكر يجوز الإلغاء، أما إذا جاء في الابتداء فيجب إعماله لا يجوز إلغاؤه. طيب مسموع من كلام العرب ماذا نصنع معه يا ابن مالك؟ قال تصنع معه ما ذكرت لك، وانوي ضمير الشان إلى وأولام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدمه، قال تصنع معه هذا، تؤوله وتخرجه على تخرجين، التخرج الأول إما أن تنوي معه ضمير الشان، يعني إذا قلت زيد، إذا قلت ظننت زيد قائم هكذا، يعني مسموع مثلا ظننت زيد قائم، الآن هذا الكلام كما ترى ظاهر إلغاء عامل مع التقدم، ونحن قلنا ممنوع ليس كذلك، قلنا هذا ممنوع، كيف نصنع معه؟ قال تؤوله التأويل الأول على ضمير الشأن، فيكون التقدير زيد ظننته، أي ظننت الشأن، ظننته أو زلاغ ظننته، كيف المثال كان ظننت زيد قائم، يكون التأويل ظننته زيد قائم، ظننته زيد قائم، فيكون هذا ضمير الشأن المفعول الأول، ويكون زيد قائم الجملة في محل نصب مفعول ثان، هكذا يخرج، يكون ضمير الشأن المحذوف في محل نصب مفعول أول، وهذه الجملة مركبة من مبتدأ وخبر في محل نصب مفعول ثان، وعلى هذا فررنا من الإلغاء مع تقدم العامل، فنجعل المفعول مقدرا محذوفا وهو ضمير الشأن المفعول الأول، ونجعل الجملة المذكورة بعد الفعل من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثان، فيكون التقدير على التخريج الأول ظننته زيد قائم، هذا التخريج الأول. التوجيه الثاني والتخريج الثاني أن تقدر لام ابتداء، فتقول زيد، تقول ظننت زيد قائم على تقدير ظننت لزيد قائم، فيكون من باب التعليق لا من باب إيش الإلغاء، يكون من باب التعليق لا من باب الإلغاء. ظننت زيد قائم تأويله الثاني ظننت لزيد قائم على تقدير لام المبتدا، فتكون الجملة زيد مبتدا وقائم خبر، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي ظنه، سدت مسد مفعول ما في ضمير شان، الجملة مبتدا وخبر وهي في محل نصب سدت مسد مفعولي ظنه، والإعمال لا زال علمه عليه، ويكون التخريج هذا الثاني من باب إيش التعليق لا من باب الإلغاء. هذا واضح. فعلى هذا قول العرب فيما سمعت من البيت الآن في الذكر، كذاك أذبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب، فيكون هنا التخريج كيف عند من الإعراب؟ كيف تخريج؟ وأنا ماذا قلت؟ نعم، أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، فكيف يخرج هذا البيت عبد الرحمن؟ كيف تعرب أني وجدت ملاك الشيمة الأدب؟ أعرب قال أعرب ولا أعرب؟ نعم، يا همزة قطع مفتوحة، تفضل. نعم، وجد فعل الماض. طيب، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، قل زيد مبتدأ. نعم، ملاك مبتدأ، وشيمة إني رأيت ملاك الشيمة الأدب، ملاك مضاف، ملاك هو بالكسر، ملاك الشيمة الأدب بالكسر يا فهد. طيب، ملاك مبتدأ على تقدير لام الابتداء أيضا، ومضاف مضاف إليه شيمة، والأدب خبر، والجملة سدة مسد مفعولي وجد، أحسنت. ويكون هذا على هذا التخريج من باب إيش البيت؟ من باب التعليق، لأنه مقدر معلق هنا وهي اللام. والتخريج الآخر في البيت عادل، نعم، على حذف ضمير الشان، إني وجدته أي الشان ملاك الشيمة الأدب، وهذا ضمير الشان هو المفعول الأول في محل نصب مفعول أول هو محذوف، وملاك الشيمة الأدب الجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثان، محل نصب مفعول ثان. هذا واضح كلام الناظم رحمه الله، وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشان أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم. فخلاصة هذه الفقرات التي ذكرها من الثلاثة الأبيات أن الإلغاء حكمه جائز، وأن الإلغاء له سبب وهو ما لم يذكر العامل في ابتداء الكلام، وهذا يشمل توسط العامل ويشمل تأخر العامل، فإن كان الحال كما ذكر لك عند توسطه وعند تأخره جاز الإلغاء، وإن كان العامل متقدما فلا يجوز الإلغاء لأنه في الابتداء، ومعنى في الابتداء أي أنه يذكر قبل معموليه، يذكر قبل معموليه لا متوسطا ولا متأخرا عنهما، وإنما مذكور قبلهما، فإذا ذكر قبلهما تعين إعماله. طيب، ما سمع من كلام العرب الذي في ظاهره أنه متقدم وملغي، متقدم وملغي، ماذا نصنع معه؟ كيف نوجهه؟ قال الناظم نخرجه ونوجهه على توجيهين، التوجيه الأول على تقدير ضمير الشان وهو المفعول الأول، وتكون الجملة في محل نصب مفعول ثان، والتوجيه الآخر على تقدير لام الابتداء ويكون من باب التعليق لا من باب الإلغاء، وتكون الجملة من المبتدا والخبر في محل نصب سدة مسد مفعولي الفعل هذا المذكور المقدم. هذا واضح، نكتفي بهذا، لأنه هناك أحكام أخرى، والتزم التعليق إلى آخره، هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.